فيفصل بين كونه موجب أي الكلام أو غير موجب. فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى، ما قام زيدا إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم موجب، قام إلا زيدا القوم. أما إذا كان ماذا غير موجب أي منفيا فيختار النصب، المختار النصب ما قام إلا زيدا القوم، ما قام إلا زيدا القوم، ويجوز الإبدال، يجوز الإبدال. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، وغير نصب يعني غير النصب يأتي في تقدم المستثنى، المستثنى من في سابق هذا في النفي، ولكن نصبه اختر إن ورد، إذا ورد فالاختيار النصب. واضح معنى البيت؟ وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، يعني ماذا؟ وغير نصب، غير النصب هو البدلية يعني هو الرفع والجر، يأتي في السابق إذا سبق المستثنى المستثنى منه، لكن إن كان منفيا لم يكن موجبا فيأتي غير النصب أي الإتباع، لكن المختار هو النصب. واضح؟ أما في الموجب فلا يوجد إلا النصب. واضح؟ معرف؟ فما هي؟ تأخر حسب قبلها. أيوه. إخلال نافية نية. إيه؟ جار مجرور. إيه؟ تعلق؟ تعلق بشيء. بدأ في محذوف خبر مبتدا، أشياء أشياء غير مبتدا. إلا ذات استثناء. آل مستثنى منه منصوب على تصريف الفتحة. وهو مضاف أحمد مضاف إليه. منصوب. مجرور بالفتحة يا بعد كسر من الصرف. شيعة مبتدا مؤخر. هذا مرفوع. مرفوع المترفع إلى الضم. نعم بعده. وهو عاطف. نعم. ما نفي. ليا يعني جار ومجرور متعلق بخبر مبتدا مقدم الا استثناء مذهب مستثنى بإلا منصوب وهو مضاف الحق مضاف اليه ومذهب مبتدا مؤخر. نعم. والتقدير ما لي شيعة الا شيعة آل احمد او الا آل احمد، وما لي مذهب الا مذهب الحق. كما قال أيضا القائل أعوذ برب العرش من فئة بغت فما لي إلا هو فما لي عوض إلا هو ناصر، لكن هنا يعني في اتصال الضمير بإلا وهو قليل جدا، إلا هو ناصر فما لي عوض إلا هو ناصر. نعم وصل. قال وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم. قال سيبويه حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك نصرا، وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب، ومنه قوله فإنهم على القلب، يعني الأصل أن يكون المبدل منه ثم البدل، فأخوك بدل من ناصر. نعم. ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شفيعهم. إذا لم يكن شفيعا إلا النبيون. نعم. الفاء بحسب. أيوه. أو استئنافية. إن حرف نصب. هم. هم ضمير متصل. ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل. تفضل. متصل أو منفصل؟ متصل. نبني على إنهم على السكون. في محل؟ في محل رفع. في محل مبتدأ. إن إيش تفعل؟ في محل نصب. نصب ماذا؟ نصب مبتدأ. مبتدأ مرفوع يا شيخ. إن ماذا تحتاج؟ تدخل المبتدأ فتجعله إن، تدخل المبتدأ فتنصبه اسما؟ اسما. إذا في محل نصب اسم إن. اسم إن. نعم. فإنهم يرجون في المضارع مرفوع على الترفيع النون لأنه من الحنفاء الخمسة. أيوة. والفاعل إيه؟

قد يريد ذكر له بعضهم شاهدا في قوله جل وعلا تعالى أولئك يدخلون الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن جنات عدن جنات كل ولا لا والجنة واحدة فقال بعض منكم ذكر السيوطي يعني قال هذا بدل كل من بعض ليس بعض منكم لكن قد يعترض عليه ويقول الجنة معرفة بالله فتكون تدل على العموم على كل وجه إعرابه هو هذا على ما فيه يعني يخفض على هذا على القول الذي اختاره بعضهم في جواز الظفر نعم قال الشيخ النبي هو الشيخ مستثنى مستثنى يكون أنا تابع بدل نعم تابع لا يكون يكون يكون مبدل من من الشيخ ضمير مستتر يعني إذا لم يكن هو من هو يا صح التقدير إذا ضاع إنه بين التقدير وعدمه فعدم التقدير هنا إذا قلنا يكن تام ما تحتاج إلى فاعل فاعله النبيون وشافع بدل منه هذا أوجه يعني أوجه ما يعرف نعم خلاص قال فمعنى البيت إنه يعني الآن تأخذون أن الإعراب هو أوجه إعراب هو على وجه الظفر يعني فاعل نبي فاعل يكون وشافع هو بدل منه نعم قال وأعرب الثاني بدل من الأول على القلب وأعرب ثاني إيه؟ بدل من الأول على القلب يعني النبي هي البدل هو الأصل هذا الأصل أن يكون النبيون هو البدل وشافع هو الفاعل هذا هو الأصل وهذا الذي عرفتنا عرفت هكذا لكن الشيخ يجي هنا نحن يجي هنا جعل شافع هو بدل من النبيون اعتبر المستثنى معلومون لما قبل إلا فهو فاعل ليكن تاما وما بعده بدل منه بدل كل من كل نعم يعني على القلب يعني القلب في الترتيب الأصل إذا لم يكن إلا شافع إلا النبيون شافعون هي بدل نعم الشافع هي بدل فالقلب في الترتيب المقصود أنه إلا شافع شافع إلا النبيون المقصود إذا لم يكن شافع إلا النبيون فقلب فصار إذا لم يكن إلا النبيون شافع القلب هنا القلب فيما كان ينبغي أن يكون أصلا الأصل يكون إذا لم يكن شافع إلا النبيون واضح فقدم إلا النبيون فصار إذا لم يكن إلا النبيون شافع فأعرب نبيون فاعل وشافع بدل منه يعني شيخنا احنا قلنا ان النبي هو بدل من بعد ان تم من شارع الذي تقدم لكن قلنا هذا لا نعني بهذا قلنا نعني بالنبيون فاعل وشافع بدل نعم وقال القلب اين يوجد القلب القلب في الترتيب كان الاولى ان يقال اذا لم يكن شافع الا النبيون واضح أو إلا النبيين ها؟ فقدمه قدم وقال إذا لم يكن إلا النبيون شافع قدم المستثنى وإحنا قلنا أنه إذا قدم المستثنى وكان الكلام منفيا فالاختيار النصب لكن سمع الرفع من بعضهم فعلى السماع الرفع كيف نعلم النبيون فاعل وشافع بدل واضح؟ إيه؟ قال فمعنى البيت إلا وقد ورد في المستثنى لا مفرغة تدل على الحصر تدل على الحصر وعلى على كلا الإعراب الأول اللي هو ذكره يذكر على أنه شافع فاعل من ذكر هذا ومحيدي ذكر هذا الإعراب فقط نبي فاعل وشافع بدل فقط يا شيخ ما ذكر قال النبي مستثنى وشافع قال شافع ليكن اي النبيون مستثنى قال شافع فاعل ان شاء الله

ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. هل الدهر أعرف؟ نعم عرفت الدهر؟ هل حرفه؟ في الاستفهام. أيوه الدهر الدهر مبتدأ. مبتدأ في البداية. ليه في الجملة؟ الدهر مبتدأ مرفوع. مرفوع. إلا للاستثناء. إلا؟ للاستثناء ملغات. ملغات تفيد الحصر. جيد. ليلة. أيوه. مبتدأ يحتاج إيش؟ خبر. إذن ليلة. خبر. والواو؟ عاطفة. ونهاره؟ معطوف عليه. وجمر ومضاف لها؟ مضاف إليه. نعم. وإن. إيضا؟ واو؟ ونهارها بس خلاص انتهى عجز وإلا طلوع وعاطفة إلا توكيد زائد توكيد تفيد التوكيد فقط. إذن طلوعه طلوع واو حرف عطف طلوعه معطوف على ليلة على ليلة. هل الدهر إلا ليلة؟ هل الدهر إلا نهارها نهار ليلة؟ هل الدهر إلا طلوع الشمس؟ طلوع الشمس طلوع مضاف والشمس مضاف إليه ثم عاطفة. أيوة. غيرها معطوف على طلوع. طلوع. أيوة. غيرها مضاف والها مضاف إليه. قال والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا. نعم. قد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه. لا لا السلام في الشمس. في التصوير بعد ذلك المتصن تصوير الله يعيشك. قال وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله. نعم هذا أيضا فيه اجتماع بدل والعطف. نعم ما لا فيها لك جواب متعلق بلحظة خبر مقدم. نعم من حرف جار شيخي اسم مجرور بمن عن جره الكسرة والمضاف كاف مضاف إليه إلا توكيدية ملغات. لك جار مجرور متعلق متعلق بخبر. ومن شيخك جار مجرور متعلق بالعمل. هل بالعمل ها هل يكون المبتدا متعلقات الخبر او بسؤال اوضح هل يكون المبتدا اكثر من خبر يكون ولا لا؟ هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل بما يريد الى اخره صح. اذا هو متعلق ايضا في خبر. نعم والا ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله. حج البيت مبتدا مؤخر ولله بماذا محذوف خبر على الناس وايهما اولى ان يكون خبرا حج البيت الوجوب ماذا الذي يدعي الوجوب اللام ولا على على فهو اولى اقرب على له الوجوب واضح قضيه التراخي فقط مساله فقهيه يختلف فيها لكن الوجوب نحن اتفاق ويبقى لله أيضا هل يدل لله على الوجوب؟ نعم لأن اللام يدل الاختصاص والاستحقاق ويدل أيضا على الوجوب مفهوم؟ راجع في هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كلام السعدي في التفسير في تفسيره كلام القرطبي في تفسيره. نعم إلا أداة استثناء عمل مبتدأ إلا عمل وجوب إيه؟ مبتدأ مؤخر طيب ما لك من شيخك إلا ذات استثناء تفيد الحصر بالغات عمله نعم مبتدأ مضاف أيوة ممتاز بعده إلا استثناء زائد التوكيد زائد في التوكيد وهو العطف إلا التوكيد نعم رسيمه بدل من عمله بدل من عمل بدل مرفوع مضاف ومضاف لا مضاف إليه مضاف إليه والعاطفة إلا زائد التوكيد رمله عمله بدل من رسيمه ومضاف ومضاف ها معطوف رمل ومعطوف معطوف بالواو نعم واصل. قال قال والأصل إلا عمله رسيمه ورمله، فرسيمه بدل من عمله ورمله معقوب على رسيمه، وكررت إلا فيها فيهما توكيدا. نعم. قال وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التفريغ التأثير بالعامل دع. ماشي نكتفي بها مرة جاية نتم درس النحو ناخذ الحال طيب الأخبارات ماتت أصول حتى في الأصول زي في لغة اللغة عم يديروا بعد فترة الأصول.